من مكة، وألا يسافر بينهما، ألا يسافر بين الحج وعمرة. وهذا موضع خلاف بين أهل العلم، موضع خلاف. يقولون مثلا لو فرضنا مثلا إنسان مثلا جاء محرم من مصر، من الشام، من الهند، من أي مكان يكون، ثم أحرم بالطائرة، أحرم بالعمرة بالطائرة، ودخل مكة وطاف للعمرة وسعى للعمرة وحلق رأسه للعمرة ولبس، ثم راح للمدينة، ذهب للمدينة، لما رجع من المدينة أحرم بالحج من ميقات المدينة من ذي الحليفة. يقولون ما عليه، هو متمتع، لكن يقولون ما يجب عليه هدي. ليه ما يجب عليه هدي؟ قال لأن الهدي وجب عليه لأنه جمع بين حج وعمرة في سفرة واحدة، فمن نعمة الله عليه أنه يهدي. أما هذا لا، أتى بالعمرة في سفرة وأتى بالحج في سفرة أخرى، فلا كملت عليه النعمة فلا يجب عليه الهدي. هذا المذهب ومذهب كثير من العلم، وبعضهم يوجب عليه الهدي، يوجب عليه الهدي، والراجح عدم وجوبه. ولهذا قال وألا يسافر بينهما، يعني معناه أنه يسافر بين الحج والعمرة لكن لو فرضنا أنه جاء إلى المدينة، جاء من المدينة بعمرة، كان يكون متمتع عليها الهدي، لأنه أتى بالعمرة والحج سفرة واحدة، ونابت العمرة الأخيرة نابت منابة الأولى التي جاء بها من بلد، جاء بها من بلد. لكن هذا ليسقط عنه إذا كان محرما بالحج، والله قال أنا ما نبغى أصل مكة إلا يوم 8 يوم 7 أبحرم بالحج، أريد أن أحرم بالحج، نقول سقط عنك الهدي، سقط عنك الهدي، لأنك أتيت بالعمرة من بسفرة وأتيت بالحج بسفرة أخرى، فلا دم عليك. قال وإن سافر مسافة قصر فأحرم فلا دم عليه. وسن لمفرد وقارن فسخ نيتهما بحج وينويان بإحرامهما ذلك عمرة مفردة، لحديث الصحيحين السابق، فإذا حل أحرم به. يعني يقول المؤلف أنه يجوز للإنسان أنه يحرم متمتع، ويجوز له أن يحرم قارن، ويجوز له أن يحرم مفرد، ولكن الأفضل أنه إذا أحرم مفرد أو أحرم مقارن ثم قدم مكة أنه يخلي إحرامه عمرة، يكون متمتع، هذا الأفضل له، الأفضل له يعمل كذا. ليش؟ قال والله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه هكذا، النبي مثل ما جاء في حديث عائشة تقول منهم من أحرم بحج ومنهم من أحرم بعمرة ومنهم من أحرم بحج وعمرة، فلما قدموا مكة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم افسخوا وجعلوا إحرامكم بالحج عمرة. قالوا يا رسول الله وأنت؟ قال أنا لا أستطيع لأني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى يبلغ هدي محل حتى يوم العيد، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معه، لكن شيء مضى. بناء على هذا الحديث يسحب لمن أحرم بالحج وحده أو أحرم بالعمرة والحج معا مفردا أنه إذا قدم مكة أنه يفسخ هذه النية ويجعلها عمرة، يطوف للعمرة ويسعى للعمرة ثم يأخذ من رأسه ثم يصبح حلالا متحللا، فإذا كان يوم 8 أو يوم 9 أحرم بالحج. هذا هو المستحب، وهذا هو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك، وحتم عليهم وغضب منهم لما أنهم يعني هم يبون يقتدون به رضي الله عنه، يوم شافوه ما تحلل أحبوا أنهم يبقون أيضا على إحرامهم ما يتحللون، لكن النبي بيّن لهم الحكمة، قال أنا شايق إلى الهادي، أنتم ما شقتوا هادي، ما شاق إلى طلحة بن عبيد الله، بس واحد اثنين ثلاثة هم اللي شاقوا الهادي. أما نحو 100,000 من الحجاج ما شاقوا هادي ولا جابوا هادي معه. فأنتم ما أنتم كمثلي، أنا شقت الهادي فلا أستطيع أن أحل، ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهادي محل. أما أنتم ما شقتم هادي، عندكم شعة. المهم أنه أكد عليهم أكد عليهم أكد عليهم حتى أنهم رضي الله عنهم استجاب وبسخوا حجهم وجعلوها عمرة. وقال سراقة بن مالك لنا خاصة، يعني بس نحن يا أصحابك لنا ولا؟ قال بل لأبد الأبد، يعني لكم ولأمتي كلها تعمل هذا العمل، كلهم هم يعملون هذا العمل. ولهذا قال ويسن وسن لمفرد وقارن فسق نيتهما بحج وينويان بإحرامهما ذلك عمرة مفردة، لحديث الصحيحين، فإذا حل أحرم به ليصير متمتعين ما لم يسوق هديا، ما لم يسوق هديا. إذا ساق الهدي كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ما يجوز، عاد يجب أنهم يبقون على إحرام. لو إنسان مثلا إيش مر ورعى له رعية غنم اشترى منها طلي وقال هذا هدي هذا هدي، هذا ما يجوز، ما يجوز له يتحل، خلاص سايقنا الهدي، حطوا بالسيارة معه ودخل مكة، ساق الهدي، هذا ساق الهدي، شراه من الحل ودخل به إلى الحرم، هذا ساق الهدي، ما يجوز يتحلل حتى يبلغ الهدي محل، ما يجوز حتى يذبح هذا الطلب. لكن إذا كان أتى وهو ما ساق هدي ولا ذا يستحب له ذا استحباب، وبعض العلماء يوجب، ابن حزم يوجب ذلك، ابن عباس يوجب ذلك، يقول حل شاء أم أبى، ابن عباس يقول تحلل شاء أم أبى، لكن هذا المذهب يعني لأن هذا مذهب الجمهور، جمهور الأئمة ومنهم الأئمة الثلاثة كلهم يقولون كذا، الأفضل ما نقول، نقول أنه يستحب له، أعدل الأقوال نقول أنه مستحب، يستحب له ذلك، يستحب له ذلك. أو يقف بعرفة، عاد لو وقف بعرفة عاد ما عاد بقي شيء، خلاص الحج عرف، هذا لا بعد أن وقف بعرفة. وإن ساقه متمتع لم يكن له أن يحل بحج إذا طاف وسعى لعمرته قبل حلق، فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما. يعني حتى المتمتع إلى ساق الهدي يقول له ابق على حرامك، ادخل الحج على العمر، ادخل الحج على العمرة وكن قارنا، ولا يجوز لك انك تتحل ما دام سقت الهدي، ما يعد يجوز سوق الهدي، هذا منعك من التحل، منعك من التحل، كما منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، النبي منع سوق الهدي منعه ان يتحلل. وان حاضت المرأة المتمتعة قبل طواف العمرة فأخشيت فوات الحج أحرمت به وجوب وصارت قارنة، لما روى مسلم أن عائشة رضي الله عنها كانت متمتعة فحاضت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أهلي بالحج، كيف؟ يعني امرأة محرمة بالحج، محرمة بالعمرة، متمتعة بها إلى الحج، لكن لما وصلت إلى مكة جاءتها العاج، إن كان الوقت ساعة وفيها أيام يعني يمكنها تطهر، تطهر قبل قبل قبل أيام الحج، هذه تبقى تبقى تروح المنزلها، تروح للفندق، تروح للخيمة وتبقى فيها حتى تطهر، فإذا طهرت دخلت الحرام وطافت العمرة وسعت العمرة وحل، هذا إذا كانت الوقت متسع فيها أيام قبل، وإن كان لا تقول ما يمدي، بيطلعون الناس العرفة وهي لا يزال عليها العاد، نقول له ادخلي الحج على العمرة، صير قارن، كون قارنة، ادخل الحج على العمرة وادخلي مكة، ومن مكة روحي إلى عرفات، ومن عرفات إلى مزدلفة إلى منى حتى إيش؟ حتى ذا ثم طوف وسعى تكون قارن. عائشة رضي الله عنها ما طهرت إلا في عرفات، ما طهرت إلا في عرفات، فإنها في عرفات انقطع عنها الدم. ومثل ذلك غيرها مثل ما تقدم لنا. قال فإذا حلينا وكذا لو خشي غيرها، لو خشي غير الحائض يعني إنسان ضاق عليها الوقت. أسئلة؟ طيب نكمل بس هالكلمتين. ومن أحرم وأطلق، طيب الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفع بعلمه الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أفتونا جزاكم الله خيرا في هذه المسائل. أولا، هل أهل الكتاب من اليهود والنصارى في زماننا هذا يعتبرون من أهل الكتاب أم لا؟ أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، فإن اليهود نزلت عليهم التوراة، والنصارى نزل عليهم الإنجيل. الأولين نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام، والنصارى نبيهم عيسى، والتوراة والإنجيل الموجودة الآن ليست التي نزلها الله على موسى وعيسى، حرفوا فيها وبدلوا فيها وغيروا فيها. الله جل وعلا يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وحدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اجتنبوا الشرك والضلال. فهل التثليث هذا، التثليث وأن الله سبحانه وتعالى ثالث ثلاثة، هل هذا توحيد؟ ما هو توحيد. هل قول النصارى إن عزير بن الله، هل هذا توحيد؟ ما هو توحيد. فالكتب الآن الشرائع، شريعة التوراة وشريعة الإنجيل، هذه مغيرة ومبدلة ومحرفة، وليست الشريعة التي أنزلها الله على نبيه موسى أو على نبيه عيسى، لا أبدا. الله جل وعلا حرم الشرك في كل ملة، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. الله جل وعلا أرسل الرسل كلهم لعبادة الله، أن اعبدوا الله. كل رسول يقول للقوم أن اعبدوا الله، أن اعبدوا الله، يأمرهم بطاعة الله وتوحيد الله. ولكن لما كان هذا التحريف وهذا التغيير وهذا التبديل موجود زمن النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي أقرهم على دينهم المحرف المزيف، أقرهم عليه واعتبرهم أهل كتاب، وأجاز ذبيحتهم، وأجاز يعني إيش مناكحتهم، يعني النكاح نساءهم كذا. لما كان كذلك، الآن إحنا كما يعني سلب عليه النبي نعتبرهم كذلك، نعتبرهم أهل كتاب، ونعاملهم معاملة الكتابيين وإن كانوا محرفين ومغيرين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل طريقة تسمين الدجاج بإعطائها حقن تنشط هرمونات النمو التي تجعلها تنمو في خلال أسبوعين أو ثلاث، هل هذه مخالفة للشرع؟ لا، ما في مخالفة، لكن عن كان مخالفة طبية أو مخالفة يعني كده، ما ما الشرع ما لا دخل، هذه العادات ما لا دخل، العادات والصنايع والأشياء هذه ما تدخل، ما دخل. فضيلة الشيخ، يقول السائل: كثير من الحجاج بعد أداء مناسك الحج يقيمون حفلة تسمى بالمولد النبوي، فيحضرون المنشدون الذين يمدحون الرسول صلى الله عليه وسلم ويغلون فيه ويطلبون منه المدد والغوث، فهل من نصيحة في ذلك وجزاكم الله خيرا؟ والله يعني أهم على الإنسان العقيدة، العقيدة قبل كل شيء، إصلاح العقيدة، كون الإنسان يعني يعبد الله على بصيرة، هذه أهم من كل شيء. النبي عليه الصلاة والسلام جلس بمكة 13 سنة، لا فرض عليه الصلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج ولا جهاد ولا شيء، ما يدعو إلا إلى صفاء العقيدة. فأهم ما يكون على المسلم أنه يصفي عقيدته، وأنه ما يعني يتبع عطانا المصحف، ما يتبع يعني مثلا أعمال وعادات وتقاليد مشى عليها إيش أسلافه، يشى عليها أسلافه، لا، يفكر هل هذه العادات وهذه التقاليد هذه مناسبة موافقة للشرع أم لا، إن كانت غير موافقة فلا يجوز. فهذه الموالد وهذه التجمعات هذه كلها ما تجوز ولا يجوز للإنسان، يجب على كل مسلم يفكر. النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي هذه واحدة يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما عليه أنا وأصحاب. الإنسان يحاول إن عباداته وسلوكه إلى الله أنه يكون وفق ما شرع الله ورسوله. أما هل اتباع العادات والتقاليد، فالله جل وعلا يقول جل وعلا أم أتيناهم كتابا من قبلي فهم به مستمسكون، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة. أمة إيش؟ يعني على دين. الأمة هذا المراد فيها الدين. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فالإنسان يفكر، ما تأخذها يعني ما تأخذها العنصرية، ما تأخذها العصبية، ما تأخذ الشيء يهلكه ما درى يهلك بدينه ما درى، يشوف هل هو على صواب، هل هو على منهج، على كذب، يحمد الله عليه ويسير عليه. لا، وإن كانه رأى أنه هو اللي حوله كذا، أنهم كلهم يعني أنهم خالفين، ولا خالفوا يريدون بذلك مثلا، يريدون بذلك العناد، أو يريدون بذلك مثلا إيش يعني أنهم يخالفون الشرع، لكن ظانين أن هذا هو الشرع، هم ظانين. وظن هذا ما يكفي، الله جل وعلا وش يقول عنهم؟ وش يقول عن هؤلاء؟ شوف كيف يقول، قال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، ظل سعيهم يعني عملهم إلى الله في الحياة الدنيا، لكن ولكن ما هذا، وهم يحسبون أنهم يحسنون الصنعة، يظنون أنهم على حق، يظنون. طيب كيف أزننا هذا؟ إيش دران أني على صواب على غير صواب؟ قال أزنوا على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. شوف هي موجودة هالعبادات، موجود كذا فأعملها، ما هي موجودة اتركها. الحديث بالصحيحين عن عائشة، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. كل إنسان يأتي بشيء ما شرعه الله ولا شرعه رسوله مردو. العبادة مبنية على أمرين، العبادة الصالحة مبنية على أمرين، على الإخلاص أن تكون خالصة لله، ما أريد بها إلا وجه الله، ما أريد بها دنيا ولا أريد بها مناصب ولا أريد بها شيء ولا سمعة ولا هذا شرط. الشرط الثاني أن تكون على وفق ما شرع الله. إذا جمعت الشرطين لي فهذه هي العبادة الصالحة، هذه هي العبادة الصالحة ولو كانت قليلة. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ابتليت كثير من المساجد عندنا في مصر بقبور مثل قبر الحسين والبدوي، فأفتونا جزاكم الله خيرا حتى يستفيد الكل، لأن هذه بلوى عندنا. والله النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور، ونهى عن الصلاة في المقبرة، ولأن تعظيم القبور، تعظيم أصحاب القبور، هذا هو سبب الفتنة. هي ما جاء الناس الفتنة والصد عن ذكر الله وعن عبادة الله وحده لا شريك إلا بسبب الغلو في الصالحين. الغلو، حنا نحب الصالحين، من هو اللي ما يحب الصالحين؟ أحب الصالحين ولست منهم، نحب الصالحين ونقدر الصالحين ونجلهم ونترضى عنهم ونترحم عليهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يلحقنا بأوليائه الصالحين. ولكن ما هو معنى محبتهم كذا الغلو فيهم، الإنسان يغلو فيهم ويعطيهم شيء من حق الله من التصرف الكون، هذا هو اللي ما يجوز. فالذي يطوفون بالقبور ويتمسحون بالقبور ويأخذوا منها المدد، يأخذوا منها البركة، إن تشفع لهم وإن تغنيهم وإن تشفيهم وإن كذا، هذا ظل سعيهم في الحياة الدنيا، هذا كله ما يطلب إلا من الله، هذا كله لا يقدر عليه إلا الله، الشفاء والرزق والولد وذا كله من عند الله، ما عند أحد في شيء أبدا، ما يرزق ولا يعطي ولا يحرم ولا كذا إلا الله، هو الضار هو النافع هو المعطي هو المانع، ما لحد في شيء هذا، الكون ما يدبره إلا الله. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما وظيفتهم التبليغ بس، وما أرسلنا من رسول إلا بإذن الله، رسلا مبشرين ومنذرين، ما لهم إلا البشارة والنذارة، أما التصرف بالكون هذا من الله، ما يعطي ولا يمنع ولا شيء إلا الله. فالغلو بالقبور والغلو بأصحاب القبور هذا والعياذ بالله مهلكة، هذا هو المهلكة، وهذا هو اللي مع الأسف الشديد أن عامة المسلمين الآن واقعين فيه، واقعين فيها بالطواف القبور والتمسح فيها والأشياء. تصحيح العقيدة أفضل من الحج وأفضل من الزكاة وأفضل من الصوم، هذا هو أصل الدين، أصل الدين ها هو هذا، العبادة لله وحده هذا هو أصل الدين، ما عداه هذه شرائع شرائع، وأما هذا أساس الدين، هذا أساس الدين، عبادة الله وحده لا شريك له. العبادة يا أخواني ما هي فقط الصلاة والصيام والزكاة، كل ما قصد به وجه الله عبادة، من أعمال القلوب وأعمال الجوارح وأعمال اللسان كلها عبادات، صرف شيء منها لغير الله شرك، شرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، ما في شيء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يغفر المعاصي كبيرها وصغيرة، يغفر ترك الواجبات كبيرها وصغيرة، لكن الشرك ما يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يا أخواني أهم ما على الإنسان تصحيح عقيدته، تصحيح دينه، تصحيح دينه أهم شيء هذا، ولا يجب هذا يعني تبثه وتنشره في بيتك وفي بلدك وفي جيرانك وفي كذا، حتى الله سبحانه وتعالى يكتبك من الدعاة إلى الله، الدعاة إلى الله هم خلف الأنبياء، هم ورثة الأنبياء، ليه صاروا العلماء ورثة الأنبياء إلا بهذا؟ ما كانوا ورثة للأنبياء إلا بالدعوة إلى الله، ولا ما صاروا ورثة للأنبياء، ما يكونوا ورثة للأنبياء إذا ما دعوا إلى الله، ما صاروا، كل إنسان يدعو إلى الله له نصيب من هذا الميراث، كل إنسان يدعو، ادع على قدر حالتك، إذا شفتك إنسان مثل هذا قل له يا أخي اللي ينفع ويضر الله جل وعلا، ادع ربك، ما بينك وبين الله واسطة، ادعوني أستجب لك. الله قال ما قال ادعوني بواسطة فلان أو عاذا، لا قال ادعوني أستجب لك، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، إيش تخلي بينك وبين الله أحد؟ لا، أنت اسأل الله، أنت اسأل رب، اسأل ربك يعطيك. يقول: وما حكم الصلاة في هذه المساجد؟ المساجد التي فيها قبور لا تصح الصلاة فيها، إذا كان ما بينها وبين المسجد حاجز وفاصل عنها فالصلاة لا تصح فيها، لا تصح. ما نهي في الحديث الصحيح عن الصلاة في المقبرة وإلى المقبرة وإلى القبر، ما نهي عنه. الله جل وعلا غيور، ما يبي العباد إلا له وحده، ما يبي حد يشارك فيها. من عمل عملا أشرك فيه معي فيه غيري تركته وشرك، رح لا يتعبت معي، خذ منه، خذ جزاءك من عنده، ما هو من عندي أنا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل طريقة الذبح في دول الغرب الذين تستورد منهم هذه اللحوم مطابقة للشريعة الإسلامية، علما بأننا سمعنا أنها تصعق أولا ثم تذبح، وأنها تذبح عن طريق السير بالذبح الآلي، وبناء على هذا فهل يجوز أكلها باعتبارها لحوم مذكاة أم لا؟ أما إذا كانت تذبح بطريقة غير شرعية فهذه حرام، ما تحل، هذه تكون ميتة، تسمى ميتة، والله جل وعلا يقول: حرمت عليكم الميتة. فالميتة ما مات حتف أنفه أو ذكي ذكاة غير شرعية، هذا الميت ما مات حتف أنفه أو ذكي ذكاة غير شرعية، ثم يصعق ولا يضرب بالفاس ولا يفتر راسه ولا يغطس بالماء الحار ولا نحو ذلك، هذا كله لا يجوز، هذا كله حرام. لكن لو ضربها أو دوخها ثم ذبحها هذه تحل، بس إن الذبحة ما هي بذبحة شرعية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ذبحتم فأحسن الذبحة، وإذا قتلتم فأحسن القتلة، وليحد أحدكم شفرة وليريح ذبيحته. أما أنه يضربها بمثقل حتى تدوخ ثم يذبحها، هل تحل الذبيحة؟ ولكنها ذبيحة غير، يعني غير محسن فيها، غير محسن فيها. ولا الله جل وعلا يقول: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، يعني اللي ذبحنا الشياطين والعفاريت هذا حرام، وما أهل لغير الله، والمنخنقة، يعني المنخنقة اللي يعني تخنق بحبل ولا بنحو ذلك محلنا، والمنخنقة والموقوذة، الموقوذة يعني المضروب وتضرب بعصا ولا كذا حتى تموت، والموقوذة والنطيحة إذا تناطح من الكباش أو الثيران أو الديوك ثم قتل واحد الآخر، كل ذا حرام. والموقوذة والنطيحة وما أكل السبع اللي يأكلها الذيب ويأكلها كذا، هذه كلها إلا ما ذكيتم، إلا أدركتموه وفيه حياة مستقرة ثم أجهزتم عليه وذبحتم يحل. وأما إذا مات من هذا السبب هذا حرام، ما يجوز. فالذبح بالكهرب والذبح بالصاعق والذبح بفتل الرقبة والفتح هذا ما يجوز، كله حرام، كل هذا ميت. جزاكم الله خيرا. وأما اللحوم المستوردة إن كانت تذبح ذبيحة ذبيحة لا، وإن كان لا تأتي من بلاد علمانية، بلاد ما هم مسلمين، ما هم يعني ما هم أهل كتاب، ما هم أهل كتاب، فهذه لا تحل. أو من بلاد أهل كتاب نصارى أو يهود ولكنهم ما يذبحون الذبح الشرعي فهذا أيضا لا يجوز، ما يجوز. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا مريض بالقلب ولا أستطيع التجرد من ملابسي، فهل علي شيء؟ لا ما علي، يلبس ولكن يفدي. يقول فضيلة الشيخ: أنا في بلدي أغسل الموتى وأكفنهم، فهل يجوز لي أن أغسل وأكفن تاركي الصلاة أم لا؟ لا ما يجوز، تعال إذا كان متأكد أنه يترك الصلاة ما يصلي يترك الصلاة، هذه أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، النبي صلى الله عليه وسلم من تركها فقد كفر، قال صلى الله عليه وسلم: بيننا وبينهم الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، من أوتر في أول الليل ثم قام من آخره، فهل يشفع الوتر الأول أم يصلي ما شاء نفلا؟ يصلي ما تيسر ولا ينقض وتره، يقول فضيلة الشيخ متى ينتهي وقت صلاة الوتر؟ هل هو طلوع الفجر أم قيام صلاة الصبح؟ طلاع الفجر، إذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر، إذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر. جزاكم الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ إذا كنت مكيا من حاضر المسجد الحرام ثم رغبت أن أحرم في اليوم الثامن من التنعيم لكي أكون قارنا ثم أطوف وأسعى قبل الخروج لعرفة لكي يسقط السعي عني يوم العيد وأكسب عمرة وحجة، فهل هذا جائز؟ إذا أراد أن يقرن يحرم من مكة، إذا أراد أن يقرن يحرم بالحج والعمرة من مكة يجوز، لكن أفضله أنه يفرد أفضل من القران. يقول فضيلة الشيخ أديت العمرة، جئت من المدينة وأديت العمرة عن والدي وسأحج عن نفسي، هل أكون متمتعا؟ متمتعا وعليه الهدي، ولو كان النسك لواحد، نسك لواحد والنسك الثاني لآخر يجوز. يقول فضيلة الشيخ الأفقي لو أدى العمرة ثم سافر دون مسافة قصر هل يسقط عنه هدي التمتع؟ ما يسقط عنه، إذا كان السفر دون مسافة قصر فلا يسقط عنه. يقول فضيلة الشيخ دخلت